قمة الحب انت جيت حسب المزاج، وقمة الشوق انت وفي عيوني بشر. جيتني في حياتي كل درب ابتهاج، كل خطوة حياة وكل شارع عمر. قمة الحب انت جيت حسب المزاج، وقمة الشوق انت وفي عيوني بشر. جيتني في حياتي وكل درب ابتهاج، وكل خطوة حياة وكل شارع عمر. وانت تعرف حبيبك خاطرك الزجاج، والجفا كف طفل قام يرمي حجر. وانت تعرف حبيبك خاطرك الزجاج، والجفا كف طفل قام يرمي حجر. والجفا كف طفل قام يرمي حجر. حسب المزاج وفي عيوني بشر. بين روحي وروحك يا غلا يندمج، فوق شاطئ المحبة جيت نسمة عطر. انت اول طموحي واول احتياج، وانت كل القصايد يا فديتك شعر. بين روحي وروحك يا غلا يندمج، وفوق الشاطئ المحبة جت نسمة عطر. أنت أول طموحي وأول الاحتياج، وأنت كل القصايد يا فديتك شعر. وجه وقتي بقربك صار طلق الحجاج، وكل نعمة عظيمة تستحق الشكر. وجه وقتي بقربك صار طلق الحجاج، وكل نعمة عظيمة تستحق الشكر. وكل نعمة عظيمة تستحق الشكر. جيت حسب المزاج وفي عيوني بشر. كم أحبك تخيل كثر ما البحر ماج، وكم فديتك تخيل كثر نف المطر. ومن عشقتك فديتك وانت عالراس تاج، وكل ما شلت حبك طال راسي فخر. كم أحبك تخيل كثر ما البحر ماج، تخيل كثر نف المطر ومن عشقتك في ديتك وانت عالراس تاج وكل ما شلت حبك طال راسي فخر يا مواني حياتي كل ما البحر هاج وانت كل احتياجي وانت راضي العمر يا مواني حياتي كل ما البحر هاج وانت كل احتياجي وانت راضي العمر كم فديتك تخيل يا حبيب العمر قمت الشوق انت في عيوني جيتني جيتني في حياتي كل درب تراج كل خطوة وكل شارع عمر